بقول لك شوف يا اخي يعني اللي يخلي الانسان يحس ان القضيه متفبركه، ان الراجل جاء وتعشى والكلام ده والاختين بياكلوا مع بعض جوه، الراجل طبعا مش عايز يقول لها ده كذا وبتاعه وكفايه عليها بقى تروح بيتها بقى خلينا ننام. لا ما قالش كده، قام واخد بعضه نايم في اوضته. ها يوم يقول لك ايه؟ يوم يقول لك انه قام بالليل اتزنق عايز يدخل الحمام فلقى صاحبنا راح يستحمى. قال ده يعني حبكت يعني الليله؟ فبقاله سنتين يا اخي. ها وحاطط فوطه والكلام ده هوت عليه ومش عارف ايه، فمن ربكته الفوطه راحت يمين راحت شمال قامت دقنه باينه. قال له يعني ملتحي منتقب تيجي ازاي دي؟ ها شوف يا اخي يقول لك انه ملتحي علشان يبقوا زناه كلهم، يبقى النقاب اداه الجريمه واللي باذن مين؟ ملتحي. هذه حاجه انا عارف ان حيطلع الوف مؤلفه يقول لك ملعون ابو النقاب وادي الملتحين ولاد الذين والكلام ده، هيصدقوا القصه. وفي ناس كان ممكن هتنتقب هتبطل بقى القصه دي، نفسها تنتقب يقول لك انا كده هجيب الشبهات على نفسي وترجع لورا، واللي عمالين يحاربوا النقاب واحد زوجته عايزه تنتقب يقول لها شايفها فاكر القصه بتاعت كذا وكذا وكذا مش عارفين الكلام ده عاجبك الموضوع ده، تقوم الست تسكت بدل ما كانت هتنتقد لا ترجع لورا. هيكلفنا احنا ايه كدعاء؟ هيكلفنا ان احنا نضيع وقتنا في الكلمتين اللي انا بقولهم دول، بدل ما كنا نمشي قدما ونكتب خطوه جديده لا رجعنا خطوتين لورا عشان نبين ان القصه مش كده. واخد بالك؟ وخصومنا لهم ايه؟ لهم طرق ومحاورات، يعني اذا مثلا ما كانش عارف يوقفك يعطلك شويه، اذا مش عارف يوقفك خالص يعطلك شويه، يقوم يحط لك صخره وبعدها صخره، تقوم تنط من على الصخره تقوم تتكعبل تقوم تقع تقوم تعرج شويه فما تعرفش تجري بنفس سرعتك، هتمشي اعرج، يكون هو لحق يعمل لك ايه؟ مطب. ماشيين معانا بالنظام ده على طول. طيب اذا كان النقاب اداه الجريمه، وانا لا انفي ان يكون في ناس فساق بيستغلوا النقاب برضه علشان برضه نكون منصفين، وانا لا انفي ان يكون واحد ملتحي واكثر خلق الله فجورا، ما انفيش المساله دي، ولا اعطي لكل ملتحي فكا بالامان ولا فك بالاستقامه، ولا لكل منتقب فكا بالامان ولا فك بالاستقامه، لا. لكن هل من العدل ان انا اقول ان نقاب اداه الجريمه؟ ليس من العدل. طب على المقابل صفحه جريده الحوادث اللي هي افجر جريده واخس جريده، جريده الحوادث لانها هي التي اغرت الفساق بالفسق، فهل يا اخوانا معقول ينشر في الجريده ان واحد من الشرقيه وواحد من المش عارف الغربيه متجوزين بعض؟ ايه المصلحه يطلع خبر زي ده؟ نفسي افهم ايه المصلحه؟ ده يقوم يغري واحد فاسق نفسه يعمل نفس العمليه انه يعملها، يقوم يطلع خبرين ثلاثه عن القصه دي فيتصور فاسق اخر ان الدنيا اتملت شذوذ. انما لو كتموا هذا الفجور وما فيش حد بيقرا حاجه الناس تتصور ان المجتمع نظيف. وندي عبره، ايام ما كان في مواجهات بين الجماعه الاسلاميه والشرطه فكان كل يومين يقول لك جنازه عسكريه للضابط الفلاني اللي قتلوه، فلما المساله وجدوا ان حتضر اضرارا بالغا بمساله الامن والكلام ده قاموا كتمين على الخبر تماما، وعمرك ما كنت تقرا خبر عن جنازه عسكريه لحد. واخد بالك ازاي؟ فالنهارده لما نيجي ننشر بقى الحوادث وولد قطع امه 16 حته وواحده سمت جوزها وولد ضرب ابوه والكلام ده، وانتوا عايزين ايه من ورا القصه دي؟ احنا عارفين ان الدنيا مليانه شر، عارفين ان في عيال بيضربوا ابهاتهم وفي زنا وفي شراب خمر، احنا كلنا عارفين القصه دي، ايه معنى انك تنشرها؟ عايز تقول لي يعني الدنيا فيها شر؟ لا انا عارف قوي ان الدنيا فيها شر ومش محتاج حد يعرفني ان الدنيا مليانه شر، فايه معنى ان ينشروا هذا الشر كل اسبوع في صحيفه قد كده؟ لانهم بيغروا الفساق بممارسه الفسق